ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح، ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه، ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلها أو دينار ودرهم بدينار، ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. باب بيع الأصول والثمار. بعد باب الربا يأتي باب بيع الأصول والثمار، لأن الإنسان قد يبيع شيئا له أصل مقصود وله فرع غير مقصود، وقد يبيع بستانا له شجر وعليه ثمر. والمناسبة بين باب الربا وباب الأصول والثمار فأن تحريم الربا فيه نهي عن الظلم، وكذلك في ضوابط بيع الأصول والثمار كذلك فيها نهي عن الظلم، وبيان ذلك كالآتي: أولا، ربنا تبارك وتعالى جمع بين ذم آكلي الربا وبين ذم آكلي أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وأهليهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فجمع بينهما. فأكل أموال الناس بالباطل قد يكون عن طريق الخلل، الربا طبعا هو الباب السابق، ثم يأتي باب الأصول والثمار. الخلل في هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار، هو من أكل أموال الناس بالباطل. انتبهت إلى الربط؟ انتبهت؟ وأخذهم الربا وخذهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. طيب، فعلى سبيل المثال في بيع الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أدبرت ثمرتها للبائع. فالآن المشتري لا يأخذ ما زاد عن النخل إذا كان الثمر قد أدبر، وإذا أخذه فقد أكل مال أخيه بالباطل. هذه هي المناسبة. طيب، يأتيك أيضا في مسألة بيع الثمار في حديث أنس أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: وما تزهي؟ قال: تحمر أو تصفر. ثم قال: رأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه، وفي رواية: فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وأيضا فالمناسبة ظاهرة أنه إذا أخذ المال، إذا الآن المشتري، نعم البائع، إذا أخذ المال ولم يسلم الثمرة فقد أكل مال أخيه بالباطل. فإذا يأتيك باب بيع الأصول والثمار بعد باب الربا لهذه المناسبة. قال المصنف رحمه الله: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعروش، لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه، وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في الحال. فصل: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب ودين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري، ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد لم يملك غرس مكانه. فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض. وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحل، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، وما يظهر كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. باب السلم. يأتيك أيضا باب السلم بعد باب بيع الأصول والثمار. والسلم والسلف بمعنى واحد، لغتان. السلف لغة أهل المشرق، والسلم لغة أهل الحجاز. والأصل في ذلك، أصل في مشروعية السلم، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيقول ابن عباس من خلال هذه الآية: أشهد أن الله قد أحل السلم. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب، السلم رخصة رخص الله بها على عباده، وسهل ووسع بها على عباده. ذلك أن الأصل أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. الأصل أن الإنسان لا يبيع ما يملك، وجاء ذلك في شروط البيع. ثم جاء السلم كرخصة بشروط، شروط ثقيلة. ولذلك من أراد التلاعب بدين الله عز وجل فإنه يأتيك إلى صور محرمة أجمع أهل العلم على بطلانها، ويقول لك: هذا من باب السلم. ذلك أنه لا يلتزم بشروط السلم، ويقول أن السلم خارج عن الأصل، ولذلك نحن أيضا نخرج عن الأصل كما خرج السلم. وهذا قول خاطئ، لأن السلم كما قلنا رخصة، والرخص في الأصل لا يقاس عليه جيد، ويلتزم بشروطها. ولذلك عندما نقول أن السلم رخصة، ليس في ذلك تهوين، أو ليس في ذلك إخراج السلم من الأصول، أو جعله شيء ليس له أصل من الكتاب والسنة، أو أن نقول أن السلم ليس له أصل من الكتاب والسنة، بل هو له أصل في الكتاب والسنة كما جاء عن ابن عباس في تفسيره لآية المداينة. ولكننا إذا قلنا رخصة فنحن نضيق حدود السلم، نضيق حدود السلم. كلمة رخصة كما إن شاء الله يأتي في التفصيل هي كلمة نافعة جدا، وتكون حاجز أمام من يريد أن يتلاعب، كما يأتيك ويقول أن السلم طبعا شرط أساسي من شروط السلم كما قلنا أنه خارج عن أصل أن البيع لا يكون إلا لمملوك للإنسان البائع، ولكن السلم فيه أنه يأخذ مالا على شيء ليس عنده. واضح يا جماعة؟ على شيء ليس عنده. الشرط الأساسي والأصيل في المسألة أن يكون العوض تام التسليم، يعني أن يسلم المشتري أو يسلم أحد المتعاقدين، متعاقد الذي سيسلف، يسلم الثمن كاملا، ثم يتعاقدان على تسليم المتعاقد شيء المتعاقد عليه بعد مدة. فأما التلاعب الآن فيأتي ويأخذ بعض، طبعا هذا شرط مجمع عليه، يأخذ بعض الثمن ويقول لك هذا، وطبعا يعني يشتري أو يبيع شيء ليس من ملكه، فينخرم فيه شرط أساسي من شروط البيع، وهو أن يبيع الإنسان كما جاء في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ثم يأتي وإيش؟ ولا يسلم كل الثمن، فينخرم شرط أساسي من شروط السلم، فيكون مجمل ما قاله باطل بإجماع العلماء، ويأتي ويقول لك هذا نوع من السلم. فلذلك نقول السلم رخصة، ولا بد من ضبط شروطها حتى لا يتلاعب من خلاله في دين الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، وشروطه سبعة. أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون،